قلت وبأي شيء؟ قال وتعرفه بالحلال والحرام وبحاجة الناس إليه ولا يحتاج إلى أحد، ويكون عنده سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرواية إلى هذا الحد وقفنا عندها وبينا معانيها، لا أعيد الكلام مرة أخرى، فقط أنبه إلى هاتين المسألتين. المسألة الأولى هذه الرواية والتي بعدها التي سأتلوها على مسامعك بعد قليل ليست في مقام حصر العلائم، وإنما هذه الرواية والتي بعدها وكذلك الروايات الأخرى التي وردت بنفس هذا اللسان وبنفس هذا المضمون إنما ذكرت جوانب من العلائم ومن الدلالات التي يتمكن على أساسها الناس من تشخيص المعصوم صلوات الله وسلامه عليه من غيره. هذه المسألة ذكرتها فيما سلف. المسألة الثانية، السائل هكذا سأل بأي شيء يعرف الإمام؟ قلت المراد من هذه المعرفة، المعرفة في أول مراتبها معرفة التشخيص، ليس المراد من هذه المعرفة معرفة المقامات المحمودة لأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإلا فمقامات أهل البيت طرق المعرفة إليها لا بهذه العلائم، طرقها واضحة ومشخصة وموجودة في أحاديث أهل بيت العصمة، وليس البحث في هذا المجلس منعقدا حول هذه القضية. على أي حال، هذه المضامين والمطالب أشرت إليها في المجالس الماضية. وصل بنا الكلام إلى العلامة الخامسة، هذه الرواية الأربعون ذكرت علائم على أساسها يشخص الناس الإمام المعصوم من غيره، وهذه العلائم أيضا أنا ذكرت لكم بأن هذه العلائم لا تكون علائم لكل الناس، وإنما كل طائفة من الناس بحسب سعة معرفتها وبحسب سعة عقولها يمكن أن تستدل بهذه العلامة دون تلك العلامة. ومسألة القناعة مسألة وجدانية، حينما يشخص الإنسان ويقتنع أن هذه العلامة هي التي تكون دليلا له، هذه المسألة مسألة وجدانية، والمسألة الوجدانية مسألة نسبية تختلف من شخص إلى آخر. والسبب في نسبية المسألة الوجدانية راجع إلى سلامة فطرة الإنسان، راجع إلى البيئة والجو الذي عاش فيه الإنسان، راجع إلى المعلومات الصحيحة أو إلى الشبه الكثيرة التي دخلت في ذهنه. حينما تتراكم الشبهات في ذهن الإنسان حينئذ يخدش وجدان الإنسان، وجدان الإنسان يحتاج في سلامته إلى تخلص العقل البشري من الشبهات، يحتاج في سلامته إلى المعرفة الصحيحة، إلى القواعد العلمية والفكرية الواضحة البينة الصريحة. هناك عوامل عديدة تدخل في وضوح العلم الوجداني للإنسان وفي وضوح النتائج الوجدانية للإنسان، وكذلك هناك عوامل أخرى تدخل في ظلمة المعلومات وظلمة النتائج التي يصل إليها وجدان الإنسان. ولذلك هذه العلائم ليست علائم لكل البشر، وإنما كل طائفة من الناس بحسب نواياهم، بحسب مقدار معرفتهم، بحسب سعة عقولهم، بحسب نوع التربية الذي عاشوا، بحسب البيئة والمجتمع الذي قضوا حياتهم فيه، بسبب هذه العوامل يمكن أن تكون العلامة الأولى دليلا عند البعض ويمكن أن لا تكون دليلا عند البعض الآخر. ولذلك أنا قلت في أول حديثي هذه العلائم ليست من باب الحافظ، وإنما هذه الروايات ذكرت جوانب من بعض العلائم التي يتمكن بها الناس من تشخيص المعصوم عن غيره. العلامة الأولى بالسكينة والوقار وتحدثنا عن معناها. العلامة الثانية وتعرفه بالحلال والحرام تحدثنا عن معناها. العلامة الثالثة وبحاجة الناس إليه ولا يحتاج إلى أحد تحدثنا عن معناها. العلامة الرابعة ويكون عنده سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه أيضا تحدثنا عن معناها. العلامة الخامسة قلت أيكون إلا وصيا ابن وصي، هذه العلامة الذين عاشوا في زمن الأئمة ينتفعون منها أكثر من أولئك الذين عاشوا في زمان الغيبة، باعتبار أنه في زمان الأئمة هناك من ادعى الإمامة حتى من نفس الهاشميين، هناك من ادعى الإمامة ولم يكن من أبناء الأوصياء، نعم قد تعود سلالته إلى الإمام الحسن، لكن فيما بينه وبين الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، أو فيما بينه وبين الإمام المعصوم الذي يعود نسبه إليه، فيما بينه وبين عدة أظهر عدة أنسان وعدة أجيال. ولذلك هذه العلامة يمكن أن تكون علامة واضحة ومميزة ومشخصة للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في زمان حضور الأئمة، في الزمان الذي عاش فيه أصحاب الأئمة وابتلوا بمثل هذه الفتن والابتلاءات أكثر مما يحتاجه الناس في زمان الغيبة الكبرى بعد وضوح المسألة لدى شيعة أهل البيت. الكلام عن الشيعة هنا، أما عن غيرهم المسألة تكون بشكل آخر، أصلا الكلام مع غير الشيعة يكون في الكليات لا في هذه الجزئية، لكن الحديث هنا مع الشيعة. الشيعة في زمان الغيبة الكبرى، الفرقة الإمامية الفرقة الناجية، هذه المسألة باتت واضحة عندها، لكن مع ذلك من جهة تأريخية إذا أردنا أن نبحث في سيرة الأئمة وفي علائم الأئمة، هذه العلامة أيضا نجدها واضحة في أئمتنا المعصومين، لكن حاجة الشيعة في زمان الأئمة كانت أكثر لهذه العلامة، ولذلك عندنا روايات كثيرة وردت عن الأئمة. على سبيل المثال هناك باب في الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف، مع أن الشيخ الكليني رحمة الله عليه قال في مقدمة كتاب الكافي إنه ما توسع في باب الحجة، على رغم أنه قد ذكر روايات كثيرة، لكنه اعتذر في مقدمة كتاب الكافي، قال إنه ما توسع في باب الحجة، أي ما توسع في الحديث عن أهل البيت عليهم السلام، لأن هذا الكتاب كتاب في غاية الإيجاز في الجانب العقائدي، وإنما الغاية من ذكر المباحث الفقهية والأبواب الفقهية. ولذلك هو أيضا وعد أنه لو وفق في وقت آخر لألف كتابا مبسوطا في هذا الباب. مع ذلك نجد أنه قد ذكر بابا كاملا عنوانه هكذا: أن الإمامة في الأعقاب وفي أعقاب الأعقاب، ولا تكون لا في خال ولا في عم، وأورد طائفة من الروايات ومن الأحاديث المعصومية الشريفة التي تتناول هذا المضمون، ومثل هذه الروايات موجودة في سائر كتبنا الحديثية الأخرى، لكني ذكرت كتاب الكافي باعتباره من أوثق ومن أشرف كتب الطائفة المحققة. روايات عديدة في هذا الباب عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أبى الله أن يجعل الإمامة لأخوين بعد الحسن والحسين، ولذلك الروايات صريحة أن الإمامة لأخوين محصورة فقط في الإمامين الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما، وإنما الإمامة في الأعقاب بعد الأعقاب. ولذلك رواية ينقلها شيخنا الكليني عن محمد بن إسماعيل بن بزيد عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه في أيام إمامته وقبل ولادة الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الليلة ليلة شهادة إمامنا أبي جعفر الجواد صلوات الله وسلامه عليه، والمجلس منعقد إن شاء الله ليلا بعد صلاة العشاءين في هذه المناسبة المحزنة من مناسبات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إمامنا الرضا محمد بن إسماعيل يسأله قال يا ابن رسول الله أتكون الإمامة في عم أو في خال؟ قال لا. أتكون في عم أو في خال؟ قال لا. فقال أتكون في أخ؟ قال لا. محمد بن إسماعيل يقول سألته هذا السؤال والإمام الجواد لم يكن قد ولد بعد. قلت ففي من تكون يا ابن رسول الله؟ قال في ولدي، وإنما هي في الأعقاب بعد الأعقاب. رواية عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه. السائل يسأله يا ابن رسول الله إذا كان كون، إذا كان كون هذه كناية، كان الشيعة يستعملونها من باب الأدب، ما يريدون أن يقولون أن يقولوا للإمام صلوات الله وسلامه إذا توفيت يا ابن رسول الله، يقولون إذا كان كون يا ابن رسول الله ولا أعاني ذلك اليوم، فإلى من تكون الإمامة؟ قال إلى ابني موسى، وأشار إلى ولده موسى صلوات الله وسلامه عليه. قلت فمن بعده إلى من تكون الإمامة؟ قال إلى ولده. قلت فمن بعده؟ قال إلى ولده. قلت يا ابن رسول الله فإن كان بعد وفاة ولده أنه له أخ أكبر وله ابن أصغر فالإمامة لمن تكون؟ قال لولده حتى لو كان الأصغر في السن وكان الأخ أكبر منه. إنما الإمامة في الأعقاب بعد الأعقاب وهكذا، يعني إلى آخر الأمر. الرواية الشريفة ناظرة إلى هذا المعنى حينما تقول قلت أيكون إلا وصيا ابن وصي؟ قلت لا يكون. قال لا يكون إلا وصيا وابن وصي، لأن الإمامة من إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه وإلى آخر ما تكون عليه الدنيا كما في الروايات الشريفة لا تكون إلا في الأولاد وفي الأعقاب وفي الأنسال بعد الأنسال، وإلا لا تكون لا في الأخوال ولا في الأعمام ولا في الأخوة ولا في سائر القرابات الأخرى. وهذا المعنى من المعاني الواضحة في رواياتنا الشريفة ومن الأبواب الجلية الواضحة في عقائدنا الشيعية المنقولة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والرواية ناظرة إلى هذا المعنى، وأنا قلت قبل قليل ابتلاء الناس بهذه المسألة أكثر في زمان حضور المعصومين، أما في زماننا هذا المسألة ربما لا نبتلي بها ولا نبتلى بها بالنحو الذي ابتلي به الشيعة في ذلك الزمان. ولذلك هذه العلامات البعض منها يحتاجه الناس أكثر في زمن دون زمن آخر، ومثل هذه العلامة ومثل العلامة المتقدمة وتعرفه بالحلال والحرام. وذكرت لكم الواقعة التي نقلها هشام بن سالم ومؤمن الطاق، وكيف أنهم على أساس هذه العلامة ميزوا إمامة الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه من إمامة عبد الله الأفطح الذي ادعى الإمامة، وهو أخو الإمام الكاظم من أولاد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. إلى هنا يتم الكلام في الرواية الأربعين. أنتقل إلى الرواية الحادية بعد الأربعين، الرواية عن سليمان ابن سماع عن أبي الجارود قال قلت لأبي جعفر، يعني الإمام الباقر عليه السلام، فأبو الجارود يروي عن باقر العترة صلوات الله وسلامه عليه، قلت لأبي جعفر لأن هذا الوصف قد يرد، هذه الكنية ترد للإمام الباقر في بعض الروايات وفي روايات أخرى ترد للإمام الجواد، وإن كان في الغالب يقال عن أبي جعفر الثاني، لكن في بعض الحالات تأتي الرواية عن أبي جعفر دون ذكر وصف الثاني، فكيف نستكشف الرواية من خلال الراوي الذي نقل هذه الرواية؟ هذا الراوي يروي عن الإمام الباقر وعاش في زمان الإمام الباقر عليه السلام. قلت لأبي جعفر عليه السلام إذا مضى الإمام القائم من أهل البيت، المراد هنا من القائم لكل معصوم، فيما سلف تحدثنا عن هذا المعنى، أئمة أهل البيت كلهم قائمون كلهم صادقون، لكن لمناسبات زمانية لمناسبات مكانية، لمناسبات تاريخية معينة، لحوادث معينة، لجهة من الجهات عرف جعفر بن محمد صلوات الله عليهما بالصادق، وإلا كلهم صادقون. عرف إمامنا محمد بن علي بالباقر وكلهم باقرون، لمناسبات زمانية، لحيثيات معينة، وكلهم قائمون بأمر الله. إذا مضى الإمام القائم، يعني القائم بدين الله، يعني القائم بأمر الله سبحانه وتعالى، إذا مضى الإمام القائم من أهل البيت، فبأي شيء يعرف من يجيء بعده؟ وأيضا السؤال عن معرفة تشخيص الشخص لا عن معرفة المقامات. إذا مضى الإمام القائم من أهل البيت، فبأي شيء يعرف من يجيء بعده؟ ماذا قال إمامنا الباقر؟ ذكر بعضا من العلامات. قال بالهدى والإطراق، هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية وإقرار آل محمد له بالفضل، هذه العلامة الثانية. ولا يسأل عن شيء بين صدفيها إلا أجاب، هذه العلامة الثالثة. هذه الرواية ذكرت لنا ثلاث علامات: العلامة الأولى بالهدى والإطراق، العلامة الثانية وإقرار آل محمد له بالفضل، العلامة الثالثة ولا يسأل عن شيء بين صدفيها إلا أجاب. العلامة الأولى نحن تحدثنا عنها في الرواية الماضية في المجلس الذي قبل المجلس الماضي، حينما تحدثنا عن معنى السكينة والوقار. الهدى والإطراق إنما هو تعبير عن نفس معنى السكينة والوقار. تحدثنا عن معنى السكينة والوقار في اللغة، وتحدثنا عن معنى السكينة والوقار في الجانب الأخلاقي، في الجانب النفسي، وفي المواقف، وفي العبادة، وكذلك في المقامات المحمودة العالية لأهل بيت العصمة من حيث استقرارهم في ظل الله، فلا يخرجون إلى غيره، كما ورد ذلك في الأدعية وفي الروايات الشريفة المنقولة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال بالهدى والإطراق. والهدى والإطراق إذا كان من الجهة اللغوية، المراد من الهدى أن الإنسان لا يرى عليه العين. العرب حينما تقول هذا الإنسان على هدى، حتى في الجاهلية حينما يقولون هذا الإنسان على هدى أو هذا مهتدي، وإن كان لحاظ الجاهلية ليس إلى مسألة الضلالة والهدى بالمعنى الديني، مرادهم الهدى أنهم لا يعرفون عليه عيبا بنظر الناس، فيقولون هذا الرجل على هدى، هذا الرجل مهتدي، لا يعرفون له عيبا، لا تصدر منه الأفعال التي تكشف عن نقصه، التي تشير إلى تفاهته، يقال فلان على هدى. وأما الإطراق، فالإطراق إنما هو مظهر من مظاهر الوقار. الإطراق أن الإنسان يسير على تأدة وعلى هدوء، ولا يرفع عينه إلا لموضع الحاجة، إلا للحالة الضرورية، لا يشتت بصره هنا وهناك من دون وقار ومن دون سكينة. وقلت هذه العلائم إنما تكشف عن حقيقة الوقار والسكينة في معانيها الأخلاقية، لا في المظهر الخارجي، وإلا ربما يأتي إنسان في قمة الضلالة وفي غاية الانحراف ويتظاهر بالوقار والسكينة. إنما الوقار والسكينة هنا علامة ظاهرية تكشف عن مراتب الوقار والسكينة التي تحدثنا عنها فيما سلف. الكلام عن الهدى والإطراق نفس الكلام الذي مر، ولذلك حتى إذا أردت أن تقرأ في الحاشية حينما يستخرج معنى الهدى والإطراق ماذا يقول؟ الإطراق السكوت والوقار، نفس المعنى. السكينة والوقار مظاهر خارجية تكشف عن سكينة ووقار قلب الإنسان، والهدى والإطراق أيضا مظاهر خارجية تكشف عن ثبات الهدى وثبات الاستقامة والسكينة والاستقرار في قلب الإنسان. ولذلك لا أعيد الكلام مرة ثانية، لأن هذا الحديث مر علينا في المجلسين الماضيين. قال بالهدى والإطراق، هذه العلامة الأولى ومر الكلام فيها. العلامة الثانية وإقرار آل محمد له بالفضل. هذه العلامة ما ذكرت في الرواية السابقة. هذه العلامة الثانية من العلائم التي نتمكن بها من تشخيص المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وهو إقرار آل محمد له بالفضل. انتبهوا للعبارة بدقة، ليس إقرار بالإمامة، وإنما يقرون له بالفضل. وإلا على طول التاريخ صارت حوادث، هناك من نفس الهاشميين، مقصودة من آل محمد يعني من الهاشميين صلوات الله وسلامه عليهم، مقصود من آل محمد يعني من نفس عترته، من نفس عشيرته. على طول التاريخ في زمان الأئمة حدثت حوادث، من نفس الهاشميين عارضوا الأئمة، لكن في نفس الوقت يقرون لهم بالفضل. العلامة هنا إقرار آل محمد له بالفضل، وإلا حتى الذين عارضوا الأئمة في بعض المواقف من السادة الحسنيين أو من غيرهم من السادة الزيديين الذين عارضوا الأئمة في نفس الوقت يقرون بفضله، سواء الذين عارضوا الأئمة أو الذين أظهروا أعلى مراتب الوفاء والتسليم والطاعة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في كتاب الكافي الشريف في الجزء الأول، الباب الذي عنونه ما يفرق به بين المحق والمبطل، مقصود المحق والمبطل، المحق في دعوى الإمامة والمبطل في دعوى الإمامة، ذكر مجموعة من الروايات. الآن المقام لا يسع لذكرها، إنما أشير إلى طرف من رواية من الروايات، حادثة عبد الله المحض، عبد الله المحض ابن الحسن المثنى، إمامنا الحسن أحد أولاده اسمه الحسن المثنى، ولذلك حتى هناك من أحفاده الحسن المثلث أيضا. على أي حال، من أولاد الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه الحسن المثنى. الحسن المثنى تزوج فاطمة بنت سيد الشهداء، وحادث الزواج الحسن المثنى معروفة مذكورة في كتب التاريخ والأنساب، فولدت له عبد الله، فقيل له الماحظ لأنه أول مولود ولد من الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما، قيل له الماحظ لأنه أول مولود ولد من الحسن والحسين، فقيل له بهذا اللقب وبهذا الوصف سمي بعبد الله الماحظ. فعبد الله الماحظ ابن الحسن المثنى ابن الإمام الحسن المجتبى، عنده أولاد من أولاده محمد المعروف بالنفس الزكية، ومن أولاده إبراهيم أيضا صاحب الثورة في البصرة. محمد ذو النفس الزكية، هناك حوادث تفصيلية في الواقع، الآن ما عندنا وقت أذكر مجمل الملابسات في هذه الواقع، لكن كان هناك كلام بين نفس الهاشميين وحتى بين نفس العباسيين من أولاد العباس بن عبد المطلب، كان كلام أن الإمامة وأن الخلافة بعد ذهاب الأمويين تكون لمحمد بن عبد الله المحض، وحتى والده عبد الله المحض كان في باله أن يجمع الناس لبيعة محمد. ورواية مفصلة عن نفس موسى بن عبد الله المحض، يعني عن أخي محمد، موجودة في الكافي الشريف، لا يوجد مجال لذكر كل تفاصيلها. هو موسى بعد واقعة المدينة وبعد أن قتل محمد ذو النفس الزكية، موسى بن عبد الله المحض هو يقول أن والدي لما أراد أن يسعى لجمع الناس لولده محمد، يعني لأخي موسى، لأخي نفس هذا الراوي، فقال إن هذا الأمر لا يستقيم لي حتى ألقى أبا عبد الله جعفر بن محمد، يعني هو يعلم، هو يريد أن يدعو لخلافة ولده، لكن على علم أن هذا الأمر لا يستقيم له، يعني أن الناس لا يتبعونه حتى يلقى جعفر بن محمد. وفعلا يذهب إلى الإمام والإمام يعطيه موعده، بعد ذلك القصة فيها تفصيل، إلى أن يختلي بالإمام، فماذا يقول للإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ علما بحسب الحوادث التاريخية هناك خلاف موجود في الرواية، وإن كان عندنا روايات أوردها السيد ابن طاووس رحمة الله عليه أن عبد الله المحض بعد ذلك رجع إلى إمامنا الصادق وسلم لأمره، وردت روايات في مدح السادة الحسنيين في ذلك الزمان الذين دعوا إلى بيعة محمد بن نفس الزكي. على أي حال الآن ليس الكلام في هذه الوقائع التاريخية. فعبد الله الماحف هكذا قال للإمام كما ينقل شيخنا الكليني رحمة الله عليه، قال له: جعلت فداك، جعلت فداك أنت تعلم بأن لي السن عليك، يعني أنا أكبر منك سنة، بأن لي السن عليك وإن في قومك من هو أسن منك، لكن الله قدم لك من الفاضل ما لم يكن لأحد من قومك، وإني قصدتك معتمدا على ما أعلم من برك وأعلم فديتك، أنك إذا أجبتني لم يتخلف عني أحد من أصحابك، ولا يختلف علي اثنان من قريش ولا من غيرهم، لأن الناس بشكل عام حتى أعداء أهل البيت كانوا يشخصون الفضل لمن، ولذلك عبد الله المحض يقول له: ولا يختلف علي اثنان من قريش ولا من غيرهم ولا من غير بقية القبائل ولا من سائر الناس، حتى الذين ساروا في ركاب خلفاء الجور وفي ركاب بني أمية وفي ركاب بني العباس كانوا على علم وعلى وضوح، الحجج قائمة عليهم والتشخيص واضح عند الناس من هو الإمام الحق ومن هو صاحب الدعوة الحق. ولذلك عبد الله المحض يعترف اعتراف صريح أن لك من الفاضل وأن الله قدم لك من الفاضل ما لم يجعله لأحد من قومك، والرواية فيها تفصيل فيها كلام بين الإمام الصادق. أنا مقصودي مورد الشاهد هنا. ترى كثيرا من بعض الهاشميين الذين عارضوا الأئمة في بعض المواقف، وهناك من الهاشميين من أخلصوا للأئمة، وواقعا الهاشميين الذين وفوا للأئمة بلغوا من مراتب الوفاء ما لم يبلغه أحد من الشيخ. إمامنا الجواد، وهذه الليلة ليلة الإمام الجواد، ولأجل هذه المناسبة المؤلمة ولأجل ذكر الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، أن أذكر هاتين الروايتين فيما يتعلق بإمامنا أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه. علي بن جعفر ابن الإمام الصادق صلوات الله عليه المدفون الآن، له قبر معروف في جلزار شهداء علي بن جعفر، وإن كان هناك من المؤرخين من يقول بأن قبره في العريض في الحجاز، لكن له قبر مزار مشهود ومعروف، وزيارته أيضا من الوفاء لأهل البيت، لأن علي بن جعفر كان من أوفى الأوفياء لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. علي بن جعفر ابن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهو صاحب كتاب الجعفريات المعروف من الكتب الحديثية الأصول، الروايات التي يرويها عن الإمام الكاظم، من كتبنا الحديثية الأصول المعروفة بين علماء الطائفة، كتاب الجعفريات أو المسائل الجعفرية، ما يرويه علي بن جعفر عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في مختلف أبواب المسائل الفقهية، من علماء أهل البيت النبوي ومن أجلة سادة الهاشميين. علي بن جعفر من أصحاب إمامنا الكاظم ومن أخلص الناس لإمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه في إمامة الإمام الجواد، أيام إمامة الإمام الجواد، والإمام الجواد كانت سنه في الإمامة على بعض الأخبار أصلا دون سن الثامنة، حتى في بعض الروايات في سن السادسة، دون سن العاشرة بالنتيجة بالجملة كانت إمامة إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه. يدخل إمامنا الجواد إلى المسجد علي بن جعفر في جلسة درسه، وحول العلماء وحول المشايخ يتلقون منه المعرفة والعلم، يدخل الإمام الجواد صلوات الله وسلامه في ذلك السن دون العاشرة، علي بن جعفر لما يرى الإمام الجواد يدخل ينتهض من مكانه مسرعا من دون حذاء ولا رداء، هكذا تصفه الرواية، ينتهض من مكانه وهو رجل شيخ أشيف، عم والد الإمام الجواد، يعني عم الإمام الرضا يقول، ينتهض من مكانه من دون حذاء ولا رداء، يقبل على الإمام الجواد، يأخذ يده ويقبلها باحترام وبأدب عال، ويبقى واقفا. الإمام يظهر من الرواية أن له شأن في المسجد في ذلك المكان، يبقى واقفا. الإمام يلتفت إليه قال: يا عم اجلس رحمك الله. قال: سيدي ما يقول له حتى يا ابن أخي. قال: سيدي كيف أجلس وأنت قائم؟ بعد ذلك إلى أن يخرج الإمام الجواد يعود إلى مجلسه، أصحابه الجلاس يوبخونه، يقولون: أنت عم أبيه، وهذا فتى صغير، أنت كيف تفعل معه هذا الفعل؟ أنت عم أبيه، أنت بمثابة جده أصلا، كيف تفعل معه هذا الفعل؟ يقول لهم: ما تقولون إذا كان الله سبحانه وتعالى ويمسك شيبته بيده، إذا كان الله سبحانه وتعالى لم يؤهل هذه الشيبة وأهل هذا الفتى ووضعه في هذا الموضع، أتريدون مني أن أنكر فضله؟ نعوذ بالله، إنما أنا له عبد. رواية ثانية أيضا منقولة في هذا المقام، إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه كان قد بعث على الطبيب كي يفصد له عرقا، فجاء الطبيب علي بن جعفر جالس، فجاء الطبيب لما أرادوا، عادة الطبيب حينما يخرج المشرف لفصد العرق، وهذه من الأساليب الطبية المعروفة في ذلك الزمان، الحجامة وفصد العروق، فلما يخرج المشرف يكون في غاية الحدة، يشحذه وبعد ذلك يفصد العرق، يقطع العرق. فلما أخرج المشرف علي بن جعفر رجل كبير، قال للإمام الجواد: سيدي ابن رسول الله، لتكون حدة الحديث فيه أولا، ليفصد عرقي أولا حتى تكون حدة الحديث فيه لا في بدنك الشريف. فعلا يقدم بدنه، بعد ذلك بعد أن يفصد العرق منه، لما يقوم الإمام هو يركض قبله يسوي له نعله، يخرج الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه وهو في سن دون العاشرة. هذا أيضا مثال من أمثلة إقرار آل محمد بالفضل لأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الوقت لا يكفي لإيراد شواهد كثيرة، إنما أخذت شاهدا من بعض الهاشميين الذين عارضوا الأئمة، وأخذت شاهدا من بعض الهاشميين الذين بلغوا درجة الوفاء العالية في خدمة أئمتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا يكشف عن إقرار الهاشميين وإقرار آل محمد صلوات الله عليهم، سواء الذين عارضوا الأئمة في بعض المواقف أو الذين سلموا لهم، وهذه علامة من العلامات الواضحة لتشخيص الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. في زمن الأئمة يحتاج إليها الناس ربما أكثر من زماننا، هذه العلامة يحتاج إليها الناس، وإن كان في بعض الروايات أنه من جملة العلائم التي يتشخص بها الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه عند ظهوره أيضا هذا المعنى، إقرار آل محمد له بالفضل صلوات الله عليه. هذه العلامة الثانية، وإقرار آل محمد له بالفضل. العلامة الثالثة، وهذه فيما سلف تحدثنا عنها، ولا يسأل عن شيء بين صدفيها إلا أجاب. هذه العلامة، وهذه العلامة يمكن أن تكون علامة لكل إنسان، لا يسأل عن شيء بين صدفيها إلا أجاب. بين صدفيها، صدفي مثنى، مثنى لصدف، والصدف هو جانب الجبل، وهذه الكناية معروفة بين العرب، حينما يقولون بين صدفيها يعني بين المشرق والمغرب، يعني في كل آفاق هذا الوجود، في كل آفاق العالم الدنيوي، هذا الجبل من هذه الجهة يقال له صدف الجبل، من هذه الجهة الثانية يقال له صدف الجبل، فما بين صدفيها يعني ما بين جانبي الجبل، كناية، تعبير بأسلوب الكناية، المراد ما بين المشرق والمغرب، المراد ما في كل هذا العالم، ما في كل هذا الوجود. فالعلامة هي هذه، ولا يسأل عن شيء بين صدفيها، أي بين المشرق والمغرب، إلا أجاب عن ذلك. والعلائم على هذه العلامة والروايات كثيرة في زمان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من المصادق الدالة على هذا المعنى، ومرت علينا روايات في المجالس الماضية بهذا المعنى وبهذا المضمون، بسطت الكلام فيها لا أعيد الكلام مرة ثانية. يمكنك أن تراجع الأشرطة المسجلة فيما سبق من المجالس والدروس. ننتقل الآن إلى فصل جديد، هذه رواية بشكل سريع أقرأها، نمر عليها مرورا سريعا وأختم كلامي. الفصل الجديد عنونه شيخنا النعماني رحمة الله عليه في صفة قميصه عليه السلام، القميص الذي يخرج فيه، واضح معنى القميص، رداء الذي يرتديه، في صفة القميص الذي يلبسه حين الخروج، حين ظهوره صلوات الله وسلامه عليه. الرواية عن يعقوب ابن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال، الإمام الصادق يخاطب يعقوب ابن شعيب، وهذا من خاصة أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ألا أريك قميص القائم الذي يقوم عليه، قميص الذي يخرج فيه الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ألا أريك قميص المهدي الذي يقوم عليه؟ فقلت بلى. فدعا بقمطار، القمطار هو الوعاء الذي قد يصنع من الجلد السميك أو يصنع من الخشب، والذي تحفظ فيه الكتب أو تحفظ فيه الأشياء السمينة. قمطار كان معروف وعاء في ذلك الزمان، إما يصنع من الجلد السميك أو يصنع من الخشب، من بعض أنواع الخشب، تحفظ فيه الكتب، تحفظ فيه الوثائق بإصطلاحنا في هذا اليوم، وثائق ومستندات يقال لها سابقا الكتب، أشياء عزيزة ثمينة تحفظ في هذا القمطار. فدعا بقمطار ففتحه وأخرج منه قميص كرابيس، الكرابيس نوع من الأقمشة القطنية لا زال موجود إلى الآن، من الأقمشة المتواضعة، معروف بالكرباسي في زماننا هذا، القماش الكرباسي المصنوع من القطن الأبيض، هو نفسه يقال له سابقا الكرابيس. وأخرج نصنع في إيران في إصفهان والمدن المجاورة لإصفهان. وأخرج منه قميص كرابيس فنشره وأخرجه من القمطر، فإذا في كمه الأيسر، الكم يعني الردن، في ردنه اليسرى، فإذا في كمه الأيسر دم. يعقوب ابن شعيب جالس عند الإمام الصادق، والإمام يقول له ألا أريت قميص المهدي الذي يقوم عليه؟ فقلت بلى. فدعا بقمطار ففتحه وأخرج منه قميص كرابيس فنشره هكذا فضه بين يديه، فإذا في كمه الأيسر دم، في الردن اليسرى دم. فماذا قال صادق العترة عليه السلام؟ فقال هذا قميص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي عليه يوم ضربت رباعيته، يوم الذي ضربت فيه رباعية رسول الله، فدم الرباعية كان قد سقط على كمه الأيسر الشريف، وهذا القميص يحتفظ به أهل البيت، وهذا عنوان وشعار لظلامة أهل البيت، لظلامة رسول الله، لظلامة الدماء العلوية المحمدية المقدسة. وإلا إمامنا المهدي صلوات الله وسلامه عليه حين يخرج لابسا هذا القميص لأي حكمة؟ إشارة إلى عنوان المظلومية، إشارة إلى عنوان الظلامة التي جرت على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مقصود من الرباعية أو الرباعية هذا السن الذي يكون بين الثنايا والنار، أسنان الإنسان هكذا يقسمونها، هناك ثنايا العرب تقول لي أسنان الإنسان هكذا ثنايا، وهناك رباعيات أو رباعية وأنياب ورحى أو طواحي، هذان الاثنتان هنا في مقدمة سم الإنسان، في مقدمة فك الإنسان، هذه يقال لها الثنايا، السن الأول والثاني، من الفك الأعلى ومن الفك الأسفل يقال لها ثنايا. السن الثالث من هنا ومن هنا، أسنان أربعة، يوجد هنا سن مدبب، هذا المدبب يقال له الناب، وما بعد الناب إما يقال لها رحى أو طواحي، الأسنان هذه الأربعة الوسطيات يقال لها ثنايا. السن الثالث من هذه الجهة والثالث من هذه الجهة يقال لهذه الأسنان رباعية، فرباعية رسول الله يعني السن الواقع بين الثنايا وبين النار هي التي كسرت في واقعة أحد. هذا قميص رسول الله صلى الله عليه وآله الذي عليه يوم ضربت رباعيته وفيه يقوم المهدي عليه السلام. يعقوب بن شعيب يقول: فقبلت الدم ووضعته على وجهي ثم طواه أبو عبد الله عليه السلام ورفعه. إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه في قميصه أو في عمامته أو في رايته أو في سائر العلائم التي يخرج بها، إنما يخرج بعمامة رسول الله، بسيف علي، براية رسول الله، إنما يخرج بقميص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل ذلك كي يرفع هذا العنوان شعارا للناس، كي ينبه الناس على مظلومية الحق على طول التاريخ، وأن إمامنا صلوات الله وسلامه عليه إنما خرج ليدفع هذه المظلومية، ليكشف الحق والحقيقة لسائر بني البشر. بني البشر خلقوا لإدراك الحقيقة، ما خلقوا لإدراك الوهم والزيف. بني البشر خلقوا كي يسيروا في طريق الهدى لا يسيروا في طريق الظلام. وإمامنا صلوات الله وسلامه عليه إنما يخرج بهذا القميص، وإنما يخرج بهذه الراية لبيان هذه الحكمة ولتنبيه الناس إلى هذه الغاية. هذه الرواية تحدثنا عن قميص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا قميص لآل محمد تلطخ بالدماء، قميص أبي الزهراء، والإمام الحجة يخرج بهذا القميص وكم القميص الأيسر ملطخ بدماء أسنان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا قميص آخر، هذا القميص أبكى رسول الله، هذا القميص أحزن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه أكثر من هذا القميص الذي كنا نتحدث عنه. قميص آخر، أي قميص؟ قميص تنشره الزهراء يوم القيامة. وأي قميص تنشره الزهراء في يوم القيامة؟ حينما يقف الناس للحساب، وحينما تأتي الصديقة الكبرى، والحديث بحاجة إلى تفصيل، وأنت تعرف هذه الوقائع، أوجز الكلام وليس حديثي عن القميص، حديثي عن قميص الحسين أريده فاتحة كلام. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تنشر قميصا أمام الملأ، تنشر قميصا أمام أهل المحشر، وتقول: إلهي احكم بيني وبين من قتل ولدي. وأي قميص؟ قميص أبي عبد الله، قميص إمامنا الذبيح العطشان، وهو ملطخ بالدماء الحسينية المقدسة. إمامنا أبو عبد الله جردوه من كل ثيابه، حتى القميص الذي كان عليه مزقوه وصبغوه بذلك الدم الحسيني الشريف. ولذلك أبو عبد الله يعرف هذه المسألة. في الوداع الأخير طلب من عائلته أن يأتوه بثياب لا يطمع فيها الناس، لأنه يعلم هؤلاء الطغاة، هؤلاء الحيوانات والخنازير سيسلبون كل ما على بدنه، فطلب ثياب لا يطمع فيها الناس، فجاءوه بتبان. وهذا النوع من القماش كان من لباس أهل الذل. أبو الأحرار تأبى نفسه أن يلبس ثياب أهل الذل، فما لبس ذلك التبان، فجاءوه بثياب خلقة، ثياب ممزقة، فزرها سراويل، فزرها وثياب خلقة، لبسها تحت ثيابه، عن هؤلاء الطغاة لا يطمعون فيها. لكن حتى هذه الثياب الخلقة سلبوها من أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. والحادثة منقولة في كتب المقاتل، بعد أن اجتمعوا عليه لعنة الله عليهم وسلبوه، لم يبق عليه إلا السروال، السروال ما سلب من أبي عبد الله. ولا يعني أنهم ما أرادوا سلبه، حاولوا لكن ما تمكنوا أن يسلبوا. هذا اللعين لما رأى هذه السكة البراقة في سروال أبي عبد الله طمع في هذه السكة، وما قيمتها؟ قيمتها درهم أو درهمان. طمع في هذه السكة وأراد أن يرفع السكة، السكة الخيط الذي يشد به السروال، أراد أن يخرج السكة من سروال أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. الإمام وضع يده اليمنى على سكة سرواله وهو قطيع الرأس، وهو مطروح على الرمال بعد أن قطعوا رأسه الشريف، ويده اليمنى، أنت تعلم ماذا جرى عليها، إليها يشير الجواهر في عينيته، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع تمضغ إلى عالم بالخنوع والضيم في شرق مسرع. هذه اليد اليمنى بدل لعنة الله عليه قد قطع خنصره الأيمن، حينما وجد الدم قد تجمد على خاتم أبي عبد الله. أبو عبد الله وضع يده اليمنى على سكة السروال، هذا اللعين أراد أن يرفع اليد اليمنى لإمامنا الحسين، ما تمكن، أخرج الخنجر. يا زهراء جارك الله، يا بنت رسول الله، أحسن الله عزاءك، أخرج الخنجر. قطع اليد اليمنى لأبي عبد الله ومد يده على السكة، أبو عبد الله وضع يده اليسرى على سكة سرواله. هذه مؤاساة لكفي أبي الفضل العباس قمر الهاشميين، قطع السفاة. أبو عبد الله وضع يده اليسرى على السكة، اللعين رفع اليد اليسرى ما تمكن، حينئذ قطع بالخنجر. لما قطع يده اليسرى ومد يده على السكة، يقول سمعت زلزلة هزة بالأرض وأغمي علي، وإذا بي أرى أن قوما نزلوا من السماء. من هم الذين نزلوا من السماء؟ نبينا، أميرنا، والزهراء باكية وتنوح. يقول وسمعت الحسين يقول لها أمه فاطمة، هذا اللعين هو الذي قطع يدي. الزهراء تنتبه إليه تقول قطعت يدي الحسين، قطع الله يديك، قطع الله رجليك، أعمى بصرك، أسكنك بالنار. وأبو عبد الله على هذا الحال، ولا زال دماء الحسين تصرخ فينا، هل من ناصر ينصرني؟ لبيك داعي الله، إن كان لم يجبك بدني ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري، لبيك داعي الله. سأبكيهم ما حج لله راكبا، وما ناح قمري على الشجرات، سأبكيهم ما ذر في الأفق شارق، ونادى مناد الخير للصلوات، توفوا عطاشا بالفرات، فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. سادتي آل محمد، أحب قصي الراح من أجل حبكم، وأهجر فيكم أسرتي وبناتي. اللهم إنا نقسم عليك بأحزان الحسين وبأحزان الزهراء وآل الزهراء، ألا تفرق بيننا وبين إمام زماننا طرفة عين أبدا، في الدنيا وعند الموت وفي قبورنا وفي مواقف يوم القيامة. اللهم أرنا وجه إمام زماننا يبشرنا برضاه وبشفاعته عند الاحتضار وليلة الوحشة في قبورنا. اللهم وفقنا لرؤية إمام زماننا عند سؤال منكر ونكير إيانا. اللهم وفقنا للتمسك بأديال ثياب إمام زماننا عند الصراط وعند الميزان وعند تطائر الصحف، واجعل منازلنا مجاورة لمنازل إمام زماننا في جنانك يا رب العالمين. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين ظهور الحجة عليه السلام هذا اليوم.